اليوم أكو ظاهرة اجتماعية تابعها أنت. شنو هاي الظاهرة؟ ظاهرة استخدام التشريعات الإلهية استخدام سيء. شنو اليوم بعض الرجال دا يسوون؟ دا يأخذ المرأة يشمرها ببيت أهلها 6 أشهر سنة، بعدها شي يسوي؟ يقولها إما أن تدفعي لي مبلغ حتى أطلق، وإما أني أبداً ما أخليك بعد تندلي لي طريق، أخليك معلقة لا أنت السما ولا أنت القاع. هذا استغلال علما، استغلال للتشريع الإلهي. خلي بالك يمي، شوف شوف باوع باوع وين دا يوصل الحال. أنا أحكي هذا الحكي حتى لا تجي تلوم الشاب من تشوفه لازم الفيسبوك والإنترنت والموبايل وتسمي لي يا ما عنده دين. دائما الإنسان من يلجأ إلى الإنترنت ويلجأ إلى النوم معناها دا يهرب من الواقع التعيس اللي دا يعيش. من يصوروا لدينا بهذا المضمون، شت تتوقع هذا يتمسك بالدين لو يرفض الدين؟ ها يرفض باوع ايش دا يسوي؟ ياخذها سنة شمرها يم أهلها ما له علاقة بيه، يقولها أنت معلقة لا أنت السما ولا أنت القاع. المجتمع بطبع ذكوري عندنا لو مجتمع منصف، مجتمع ذكوري متعنصر نحو الذكر، ما يرحم الأنثى ما يحترمها، أظلها معلقة. واحدة من السيدات المحترمات تركت لمدة 7 سنين، إخواني أرجوكم دققوا بالفترة، 7 سنين هذه المرأة المحترمة مرمية في بيت أهلها. من راجعة مكتب المرجع، مكتب الفقيه، مكتب الحاكم الشرعي حتى تحصل على طلاق غيابي، إيش قالها مكتب الفقيه؟ قالها لابد أن يكون عندنا اتصال بهذا الزوج، رقم تليفون غيره. الزوج السوى قطع كل اتصال وكل طريق تستطيع هاي المرأة أن توصل من خلاله. مكتب المرجع مطلقة، مكتب المحكمة القضائية، محكمة الأحوال الشخصية ما مؤخذ بطلاقها عرفا وشرعا، وظلت هاي إلى اليوم. إلى اليوم 7 سنين أرجوك. هذه دتعاني الأمرين بسبب شنو؟ بسبب الجهل اللي خلى هذا الإنسان يستغل التشريع الإلهي لغاياته الشخصية الدنيئة.